بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي حسن أخلاق المؤمنين، والصلاة والسلام على من قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد القائل: وخالق الناس بخلق حسن. وبعد، فهذه كلمتي إن شاء الله تعالى عن حسن الخلق، وكيف أننا نحتاج إلى حسن الأخلاق في مجتمعاتنا وفي سائر العصور وفي جميع الأوقات. الله جل وعلا أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه العظيم: فزكى أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أمر في كتابه العظيم بالإحسان إلى جميع الناس، وأن تقول قولا حسنا لينا كريما. قال تعالى في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا، أي قولوا لهم قولا حسنا. والذي ينظر في كتاب الله عز وجل ويرى حسن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرى العجب العجاب. فإذا نظرت إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سب من قومه، يقال عنه إنه مجنون وكاهن وشاعر وكاذب ومفتري، وبرأه الله تعالى من كل هذه الصفات الذميمة، فهو محمد صلى الله عليه وسلم. خصال الحمد قد اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم: محمود في الأرض والسماء، صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يدافع عنه في كتابه العظيم فيقول: إنا كفيناك المستهزئين. وفي الجملة فإن الله تعالى تولى الدفاع عن عباده المؤمنين، فقال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، في سورة الحج. وفي الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا عاديت وليا من أولياء الله المؤمنين الطائعين فانتظر الحرب من الله، نسأل الله السلامة والعافية. فماذا فعل وماذا صنع يوم أن فتح مكة في السنة الثامنة الهجرية؟ قال لقومه: اذهبوا فأنتم الطلقاء. نوح عليه الصلاة والسلام يؤذى من قومه، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يقولون: أنت كاذب، أنت مفتري، أنت ضال. فيقول: قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، أنا بريء من فعلكم، من جرمكم. لكنه ما سب قومه، هم الذين حاربوه، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كلم أباه بكلام، وأبوه كان كافرا، آزر كان كافرا ومات على كفره، كلمه بكلام نحتاج من الرجل المسلم أن يكلم أباه كما كلم إبراهيم أباه. ماذا قال إبراهيم لأبيه الكافر الذي أصر على الكفر وكان يعبد الأصنام ويصنع الأصنام؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفية، سأستغفر لك ربي، سلام عليك. يقول هذا لرجل كافر. الآن الوالد مسلما طائعا ربى وعلم وأنفق، وحج بيت الله ويساء إليه ويشتم ويلعن ويرجى له الموت، أهذا هو الإسلام؟ لا والله، هذا ليس من الإسلام في شيء. عيسى عليه الصلاة والسلام يتعامل مع قومه بحسن الخلق، فاتقوا الله وأطيعون، يسب يطرد تحاك المؤامرات لقتله، كما قتلوا زكريا وقتلوا يحيى إلى آخره، فلعنة الله على الظالمين. فهؤلاء تخلقوا بأخلاق القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أبو هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. والحديث في صحيح الجامع، حديث صحيح. لماذا قال إنما بعثت لأتمم؟ لأن العرب كانوا يعرفون الكثير من الأخلاق الحسنة، الرجولة، الشام، رجل كافر لكنه شاب، رجل كريم يحب الإنفاق، اجلس يا ولد بارك الله فيك، يحب الإنفاق، يحب الجود، يحب الكرم. أنت إذا لم تأكل من طعام العربي فهذا عار عنده. فأتى صلى الله عليه وسلم كي يتمم مكارم الأخلاق، أي إن العرب على كفرهم كانوا يعرفون الأخلاق الحسنة، فجاء الإسلام كي يتمم مكارم الأخلاق. عجيب جدا. طيب، تريد أن تدخل الجنة؟ نعم نريد الجنة. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون على كل ما يدخل الجنة، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلنا على عمل ندخل به الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. والحديث حسنه الترمذي. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. خلاص، فأنت إذا اتقيت الله أصلحت ما بينك وبين الله، وإذا حسنت الأخلاق مع الناس أصلحت ما بينك وبين الناس، أدخلك الله الجنة. فتعاملوا مع الملك، تتقي الملك، تخاف من الملك، وتتعامل بحسن خلق مع الناس، أديت ما عليك، خلاص دخل الجنة. وتأمل في هذا الحديث العجيب عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رجل يتعامل بحسن خلق مع الناس يبلغ درجة الصائم القائم، الرجل الذي قام وصلى لله عز وجل بالليل، صلى طوال الليل وصام جميع الأيام تقربا إلى الله، ما أجره عند الله؟ رجل حسن أخلاقه مع الناس وفقط يصل إلى درجة هذا الرجل العابد الذي ما ترك وقتا إلا وانتهزه واستغله في طاعة الله بحسن الخلق. والحديث في صحيح الجامع. وهناك حديث آخر عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. تريد أن تحصل على محبة الله، تريد أن يحبك الله، حسن أخلاقك مع الناس، حسن الخلق، ابتسامة، كلمة طيبة، خفض للجناح، تواضع، إقبال على الناس، سعي في قضاء حوائج المسلمين، هذه الأخلاق الحسنة. أما عن الكبر والفخر والاستكبار والعجب والتطاول على الناس